الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالرجعة في لغة العرب مأخوذة من قولهم رجع الشيء يرجع رجوعا، والرجعة المرة الواحدة من الرجوع. وأصل الرجع الرجوع في لغة العرب العود إلى الشيء، يقال رجع إلى بلده أو رجع المسافر من سفره إلى عاد. ومنه قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فالمقصود أن الرجوع هو العود. وأما باصطلاح العلماء رحمهم الله فقد عرفها بعض أهل العلم بقولهم عود المرأة المطلقة إلى العصمة من دون عقد، فالرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وهذا الطلاق الذي تقع الرجعة بعده يشترط فيه أمور ينبغي توفرها للحكم بكونه طلاقا رجعيا. وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من تلك الأمور، وسيبين المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بارتجاع المرأة. والأصل في مشروعية إرجاع المرأة في باب الطلاق دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال في كتابه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبين سبحانه وتعالى حكم رجوع المرأة بقوله فإمساك بمعروف أي بعد الطلاق، أو تسريح بإحسان إذا كان ما يرغب المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. كما دلت هذه الآية الكريمة على المرأة التي يصح ارتجاعها وهي التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، بشرط أن يكون قد دخل بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا عدة عليها. وعلى كل حال دليل القرآن واضح في الدلالة على مشروعية ارتجاع المرأة المطلقة، ولذلك قال سبحانه في سورة الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فدلت هذه الآيات الكريمة آية البقرة وآية الطلاق على مشروعية ارتجاع المرأة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض قال لعمر بن الخطاب والده رضي الله عنه مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام مر فليراجعها يدل دلالة واضحة على أن الرجعة مشروعة. ومن هنا أخذ بعض العلماء وجوب ارتجاع المرأة المطلقة طلاقا بدعيا بالخير كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. وأما وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها اقترب في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم أتاه جبريل وقال له إنها قوامة قوامة فارتجعها، فأمره بارتجاعها. فقال القول بثبوت هذا الحديث، وقد حسن بعض العلماء إسناده ومنهم من صححه صحيحا لغيره، تصبح السنة دالة بالقول والفعل، بالقول في حديث عمر في الصحيح وبالفعل بهذا الحديث. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ارتجاع المرأة، والرجعة بعد الطلاق فيها حكم عظيمة، فهي من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وتيسيره لخلقه، ذلك أن الطلاق قصد منه إصلاح بيت الزوجية، لأن الرجل إذا طلق امرأته لا بد في الغالب أن يطلقها لسبب، وهذا السبب إما أن يكون ناشئا منه أو ناشئا من المرأة أو ناشئا من الطرفين. فإذا طلق المرأة لعيب فيها أو عيب فيه أو فيهما فإنه يدركه الندم ويدركها الندم، وربما يحتاج إلى تلافي وتدارك ما فات، فشرع الله الرجعة لكي يعود الزوجان إلى حياة أفضل من حياتهما فيما قبل، ففيها حكم عظيمة، إذ بها يستطيع الزوج أن يرد زوجته فيجبر الكسر بإذن الله عز وجل الذي وقع بسبب الطلاق. وانظر إلى حكمة الله جل جلاله وعلمه بخلقه سبحانه وتعالى وكمال تشريعه، فإن الأخطاء إذا كانت من الزوجين، قل إما أن تكون من الزوج أو تكون من الزوجة، فجعل الله الطلاق ثلاثا، فالطلقة الأولى ربما كانت بسبب أخطاء من الزوج، بحيث لو أخطأت المرأة وطلقت ثم أخطأ الرجل وطلق مرة ثانية فإنه حينئذ يتلافى كل منهما الخطأ، لكن بعد هذا كونه يتلافى خطأ وتلافى هي خطأها يحتاجان إلى معين أجنبي، فإذا طلق الطلقة الثالثة وكان الخطأ منه فإن الله لا يحلها لا حتى ولا يبيح له رجعتها حتى تجح زوجا أجنبيا، فيتقطع قلبه حسرة ويتألم ويحس بخطأه ويشعر بقيمة الطلاق، بحيث لو تزوج امرأة ثانية لا يمكن أن يعود إلى الخطأ، ولو أنها طلقت وانتظرها حتى طلقت من زوجها الثاني وحنت إليه فإنه يعود إلى حال أفضل وأكمل. فصار الطلقة الأولى رجعية والطلقة الثانية رجعية، لكن الطلقة الثالثة ليست رجعية، لأن الطلاق إما أن يكون باستثارة من الزوجة أو يكون باستعجال من الزوج، وحينئذ أعطي الطلقتين، الطلقة الأولى لكي يكون الخطأ منه والطلقة الثانية يكون الخطأ منها، فإذا تكرر خطأه هو مرتين أدب بالزوج الأجنبي. وإذا كانت المرأة هي التي تمسكت بالزوج وآذته وأضرت فيه حتى طلق الطلقة الأولى ثم لم تتأدب وطلبت الطلقة الثانية، أدبها الله عز وجل بالطلقة الثانية، فإنها في الطلقة الثالثة ستذهب وتعاشر غيره، فإما أن تلتزم الأدب وتحسن القيام على بيت الزوجية وتجده أفضل من الأول فتعيش معه حياة سعيدة ويعوضها الله عز وجل وتترك الخطأ وتتجنب استثارة الأزواج، وإما أن ينكد عليها الزوج الثاني ويريها فضل الزوج الأول فيحصل الطلاق وتعود إلى الأول بأحسن حال مما كان عليه. وهذا كله مبني على حكم عظيمة، حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة، فشرع الله الطلاق بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته. والحكمة فيه كما ذكرنا أنه أن الرجعة حكمة في أن الله شرع الرجعة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، وجعل الحكمة من الحكم فيه في هذه الرجعة إصلاح ما كان من الخطأ وعود كل من الزوجين إلى حياة زوجية أفضل. يقول رحمه الله باب الرجعة في هذا الموضع: فأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بارتجاع الزوج لزوجته. وهذه الجمل من المسائل والأحكام ذكرها العلماء رحمهم الله بعد باب الطلاق، والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. فذكر المصنف رحمه الله لهذه الرجعة بعد الطلاق ترتيب صحيح رأى فيه الوقوع، ولذلك تكاد تكون يكون منهج العلماء قاطبا من يذكرون أحكام الرجعة بعد ذات الطلاق. قال رحمه الله تعالى: من طلق بها عوضا جودة مذكورا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. قال رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها. يقول رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها. من طلق بلا عوض أي لم يطلقها في خلع، لأن الخلع فيه العوض، فقصد بهذه الجملة أن يخرج طلاق الخلع، لأن الله شرع الخلع لكي يخلص المرأة من زوجها إذا كرهته ولم تستطع نفسها أن ترتاح إليه. فلو كان طلاق الخلع يوجب الرجوع لذهبت الحكم من مشروعية الخلع، ولأن المرأة قد احتكت من الزوج بالفدية، ولذلك سمى الله عز وجل الخلع فدية، المال المدفوع وهو المهر فدية، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تخلص نفسها خلاصا كليا، وبناء على ذلك لا يحق له ان يرتجعها. ومن هنا انعقد قول جماهير السلف والخلف على ان طلاق الخلع لا رجعه فيه. قال رحمه الله: بلا عوض يكون الطلاق بلا عوض. نعم. زوجة مدخولا بها. زوجة، أن تكون زوجة له، وقد تقدم أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. إذا من طلق بلا عوض زوجة، مفعول طلق، بلا عوض زوجة مدخولا بها. الزوجة إذا طلقت يشترط أن يكون طلاقها رجعيا، يشترط في كون طلاقها رجعيا أن يقع الطلاق بعد الدخول، أن يقع طلاقها بعد الدخول. إذا كان طلاقها قبل الدخول فإنه في هذه الحالة لا يوجب الرجعة. والدليل على ذلك آية الأحزاب، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنصت الآية الكريمة على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا يحق للزوج أن يطالبها بالعدة ولا تجب عليها العدة، لأنه في هذه الحالة إذا كانت المرأة قد طلقت قبل الدخول فإنه حينئذ تصبح أجنبية بالطلاق وتخرج من عصمته، ولا يحل له أن يعيدها إليه إلا بعقد جديد. فكل من طلق امرأة بعد أن يعقد عليها وقبل أن يدخل بها فإنه حينئذ يكون طلاقه طلاقا دائما بينونة صغرى، لا يحل له أن يرد هذه الزوجة إلا بعقد جديد، تكون أجنبية عنه. أو مخلوا بها. أو مخلوا بها، الخلوة إضخاء الستر، قفل باب الغرفة، إغلاق باب الغرفة. فإذا دخل الرجل على امرأة بعد أن عقد عليها وخلى بها، إنما أخي الستر عليهما أو أغلق الباب عليهما، ففي هذه الحالة يختلف العلماء، جماهير العلماء من السلف والخلف على أن المرأة التي اختلى بها زوجها وثبت أنه لم يجامعها أنه حكمها حكم المرأة الأجنبية، أنه حكمها حكم المرأة الأجنبية إذا طلق، وحينئذ يكون طلاقها طلاقا دائما في قول جمهور العلماء. إلا أن الحنابلة رحمهم الله قالوا أنه إذا أخلي إذا خلى بها فإن الخلوة تأخذ أحكام الدخول، وحينئذ يكون الطلاق رجعيا، وهذا القول ضعيف لأنه مصادم لنص كتاب الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقولوا من قبل أن تمسوهن، الأصل فيه الإجماع المراد به الجماع، كقوله أو لامستم النساء فيعبر بالمس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يكني، فالله عز وجل يعلم عباده الأدب وحسن التحدث عن الأمور التي يستحيى من ذكرها. فقال تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن، فدل على أن مجرد الخلوة لا يوجد ثبوت الرجعية للمرأة المطلقة. وعلى هذا جمهور العلماء، وهو القول الصحيح أن الخلوة لا توجب الرجعة، والمصنف مشى على المذهب أن الخلوة توجب الرجعة، وهو قول مرجوح ضعيف. نعم. أو مخلوقا بها دون ما نهي من العدد. الشرط الأول أن يطلق وأن يكون الطلاق بدون عوض، الشرط الثاني. وثالثا أن يكون العدد الذي طلقه لم يصل إلى الحد الأعلى. فلو طلق بالثلاث وهو الحد الأعلى من العدد فإنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل له ارتجاعها، لأن الله سبحانه وتعالى نص في آية البقرة على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها إلا بعد أن ينكحها زوج ثاني، وذلك بقوله تعالى: فمن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الشرط أن تكون مطلقة وأن تكون مدخولا بها، وأن يكون الطلاق عدده دون العدد الذي أعطاه الله عز وجل. وتقدم معنا أنه ثلاث بالشرط وطلقتان بالنسبة للعد على تفصيل وخلاف عند العلماء رحمهم الله. فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. فله أن يملك ارتجاع هذه الزوجة في عدتها. إذن الحكم الأول أن من حقه الرجعة، والحكم الثاني أن هذه الرجعة تختص بالعدة فلا ينتظر حتى تخرج عليه عدتها، وسيأتي بيان العدد وأحكامها إن شاء الله تعالى. فإذن يحق له ارتجاعها، وبشرط أن تقع هذه الرجعة أثناء العدة قبل خروج المرأة من عدتها بوضع حملها إن كانت ذات حمل، أو بعدة الأشهر إن كانت آيسة، أو في ثلاثة فروع وهي الأطهار إن كانت من ذوات الحيض. فإذا كانت الرجعة وقعت أثناء العدة فإنه يمتلكها الزوج ولو كرهت الزوجة. والدليل على ذلك قوله تعالى في شأن المطلقات: طلاقا رجعيا وبعولتهن، أي أزواجهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من حق الزوج أن يرتجع زوجته، ولكن اشترط سبحانه وتعالى أن يكون ارتجاع الزوجة للإصلاح وليس للإضرار. والسبب في ذلك أنه كان بعض الناس قبل شرعية هذا الحكم يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلق المرأة ويتركها تعتد حتى قبل أن تخرج من عدتها ردها، ثم طلقها من جديد، ثم يتركها تعتد حتى إذا قربت الخروج من عدتها ردها، وهكذا حتى تبقى كالمعلقة، لا زوجة ولا مطلقة، كما قال تعالى: فتذروها كالمعلقة. قد هدد بعض الصحابة زوجته بذلك وقال: إني لا أدعك تحلين لزوج من بعدي وأفارقك. فقالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك ارتدعتك، ثم أطلقك حتى إذا قاربت الخروج من عدتك إلى آخره. فأنزل الله آية البقرة بتشريع الطلاق ثلاثا، وأن المرأة إذا خرجت من عدتها لم يلك الزوج ارتجاعها كما في آية البقرة التي ذكرناها في شرعية الطلاق الثلاث، فتضمن أنه إذا خرجت المرأة من العدة فإن الزوج لا يملك ارتجاعها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقوله بردهن في ذلك والظرفية في قوله في ذلك أي في مدة العدة التي عثر عنها قبل في قوله الطلاق والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر الثاني أنه يستحق الزوج اتجاه زوجته بشرط أن يردها للإحسان لا للإساءة، كما ذكرنا في خبر الصحابة رضي الله عنه أنه أراد الإضرار، ولذلك قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن هنا قسم العلماء الرجعة إلى رجعة واجبة ورجعة مستحبة ورجعة محرمة، فالذي يريد إرجاع زوجته إما أن يجب عليه إرجاعها في قول بعض العلماء رحمهم الله، وإما أن يكون مستحبا له إرجاعها، وإما أن يكون محرما عليه إرجاعها. فأما بالنسبة لوجوب ارتجاع الزوجة فمذهب طائف من العلماء أنه يجب على الزوج أن يرتجع زوجته إذا طلقها في الحيض، وهو مذهب الحنفية والمالكية يرونه أنه طلاق بدعيه وأنه خطأ ولا يمكن إصلاح هذا الخطأ إلا بربها. قالوا ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها فإنه أمر، والأمر يدل على الوجوب، قالوا فيجب عليه أن يراجعها. والحالة الثانية تكون فيها الرجعة مستحبة، وهي إذا انتفت الموانع والدوافع، ويقولون أنه يستحب للإنسان أن يرتجع زوجته المطلقة إذا غلب على ظنه أنه ستصبح الأحوال، وغلب على ظنه أن في ذلك خيرا للمرأة، فقالوا الأفضل والأكمل أن يرتجعها، لأن ارتجاع الزوجة ربما يكون فيه الرفق الشديد بالأولاد، خاصة إذا كانت ذات أولاد وذرية، فإنه ربما لا تجد زوجا من بعدها، خاصة إذا كانت كبيرة أو ذهب جمالها، فإنه ربما بقيت عارفا وقد لا يأمن عليها الوقوع في الحرام. فإذا علم الله بقرار في قلبه أنه يريد ارتجاعها من أجل أن لا تتعرض للحرام، ويريد ارتجاعها رفقا بأولاده ورفقا بأولاده، فإنه قد فعل أمرا مستحبا وعلى الله أجره وثوابه وقد أحسن في ذلك. وأما بالنسبة لتحريم رجوع المرأة فتحرم الرجعة إذا قصد الزوج منها الإضرار، إذا قصد الزوج منها أذية المرأة والإضرار بها وقال أردها حتى أنتقم منها أو أوديها، فإنه إذا ثبت عند القاضي بشهادة الشهود أنه قال هذا الكلام من حق القاضي أن يمنعه من ارتجاع زوجه، لأن الله يقول بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ومفهوم الشرط بقوله إن أرادوا إصلاحا أنه لا حق لهم إذا كانوا لا يريدون الإصلاح. أما كذلك أيضا إذا كانت المرأة رجوعها فيه شر وفساد، مثل أن تكون والعياذ بالله تتعاطى المحرمات أو تقع في الزنا والعياذ بالله، فتخلط عليه نسبه وتفسد عليه فراشه ولم يعلم منها توبة وعلمها فاسدة وطلقها من أجل ذلك، فمثل هذا لا يجوز له أن يرتجعها، لأنه إذا ارتجعها آذى أولاده وذريته وأفسد فراشه ونسبه، فلا يحل له أن يتعاطى مثل هذه الأمور، لأن لأولاده وذريته عليه حق في مثل هذا، فلا يجوز له أن يعرض نسبه لهذه المخاطر العظيمة والشر والبلاء الكبير. على كل حال بين المصنف رحمه الله أنه يستحق الرجعة بهذه الشروط التي أشار إليها رحمه الله، فيزاد إليها شرط قصد الإحسان والإصلاح لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. يقول رحمه الله يحق بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. الرجعة تقع بأمرين، الأول القول والثاني الفعل. يحق للزوج أن يراجع زوجته بالقول وهو أقوى ما يكون في الرجعة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا تلفظ بلفظ الرجعة الصريح أنه مراجع لزوجته، ولا خلاف بين العلماء أن القول يوجب الرجعة. ثانيا تقع الرجعة بالفعل، والفعل يدل على الرجعة على تصريح عند العلماء، ومن ذلك أن يجامع المطلقة أو يلمسها أو يقبلها أو ينظر إلى فرجها بالشهوة على تصريح عند العلماء هل يقصد الرجوع أو لا، فيأتي إن شاء الله. قوله رحمه الله بلفظ راجعة أي يتقع الرجعة بلفظ راجعة، وألفاظ الرجعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته باللفظ الصريح، وهذا النوع من الألفاظ إذا شهد الشهود أو سمعه القاضي من الزوج حكم بكونه مراجعا لزوجته ولو لم يلتفت إلى نية، وهو أن يقول راجعتك أو ارتجعتك. فإذا قال لها راجعتك أو ارتجعتك وما اشتق منهم ما يدل على الرجعة صراحة، حكم بكون المرأة قد رجعت إلى عشرة الزوج. فلو توفي بعد هذه الكلمة حكمنا بأنها رجعية وترثه، ويحكم لها بأحكام زوجية وتعتد، ويجب عليها أن تعتد، شأنها شأن الزوجة. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني من الألفاظ التي تقع بها الرجعة فهي الألفاظ غير الصريحة، وهي ألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية أن يأتي بلفظ يحتمل أنه يريد الرجعة ويحتمل أنه لا يريد الرجعة، فيقول لها يقول لها الأمر بيني وبينك على ما كان، الأمر بيني وبينك على ما كان. لما يقول الأمر بيني وبينك على ما كان يحتمل أنني رجعت عن طلاقك وأريد أن أرتجعك، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. ويحتمل قوله الأمر بيني وبينك على ما كان أي لا زلت مطلقا لك وباقيا على طلاقك ولا أريد رجوعك إليه، أو يقول أنت مني على ما كنت من قبل، أنت مني على ما كنت من قبل. فيحتمل من قبل هذه أي من قبل الطلاق، ويحتمل من قبل أي من قبل أن أكلمك فلا زلت أكرهك ولا أريد رجوعك. فهذه الألفاظ تختلف، واختلف فهذه الألفاظ إذا قال لها الأمر بيني وبينك على ما كان، أو يقول لها عدت إلى حالي الذي كنت عليه، عدت إلى حال الذي كنت عليه. نسأله هل قصدت الرجعة؟ إن قال قصدت الرجعة ثبت رجوعه، وإن قال لم أقصد بهذا اللفظ رجوعها فإنه لا يحكم بكونه مرتجعا لها. واختلف العلماء في قوله رددتك وأمسكتك. إذا قال لها رددتك وأمسكتك هل يعتبر مراجعا لزوجته؟ لو أن رجلا طلق امرأته طلقة ثم قال لها رددتك أو قال لها أمسكتك ثم توفي، وشهد الشهود عند القاضي أنه قال رددتك وأمسكتك، فهل يحكم بكونه مراجعا لزوجته أو لا يحكم؟ قال بعض العلماء رددتك وأمسكتك صريح، لأن الله تعالى يقول فإمساكم بمعروف، وقال فأمسكوهن بمعروف، وهذا يدل على أنه إذا قال لها أمسكتك فإنه يحكم بقوله مرتجعا لزوجته. وهذا الحقيقة القول فيه قوة، وفيه خاصة أن دليل القرآن يشير إلى اعتباره، وأنه يحتمل بقوة وجوع المرأة. وعلى هذا فإن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأصل قسمان، قسم الصريح والكناية، وقسم مختلف فيه هل هو صريح أو كناية، وإن كان يرجع إلى أحد الأمرين فيصبح في المجموع قسمين على ما ذكرناه. قوله رحمه الله: بلفظ راجعتك، وهو اللفظ الصريح. لا نكحتها ونحوها. لا نكحتها، لو قال راجعتك أو قال أمام اثنين عدنين أو أمام أصحابي، يعني كلمة راجعتك، ارتجعت زوجتي، رددتها، أمسكتها، يستوي أن يقول لفظ الرجعة وهو لوحده، أو يقول بحضور الزوجة، أو يقول في حال غيبتها، فالحكم واحد. إذا قال رجعتك تخاطب الزوجة تثبت الرجعة، لو قال راجعت زوجتي جالس مع شخص وبقي من عدة زوجتي يوم واحد فقال له يا فلان رجعت زوجتي، أو قال اتصل على أبيها قبل انتهاء عدتها اليوم وقال رجعت أو رجعت بنتك، فحينئذ تثبت الرجعة. إذا تلفظ بلفظ الرجعة سواء خاطب به الزوجة أو لم يخاطبها به فإنه يثبت له حق الرجعة. يعني لا يشترط في الرجعة أن يواجه الزوجة به، يستوي أن تسمع منه أو يقول ذلك في حال غيبتها. نعم. ويسمي الإشهاد. قال رحمه الله: يسمي الإشهاد على الرجعة، أن الله تبارك وتعالى يقول: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فأمر الله تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة. واختلف العلماء، هذا الإشهاد من حيث الأصل فيه حكم عظيمة، لأن المرأة إذا طلقت فإن هذا نوع من الانفصال، بحيث لو خرجت من العدة صارت أجنبية، فإذا رجوعها إلى زوجها تترتب عليها أحكام لحلها، وتترتب عليها أحكام خاصة على القول الذي يقول أن الرجعية أجنبية، يعني لا تعتبر في حكم الزوجة كما هو مذهب الشافعية وطائفة. وأيضا تثبت أحكام لو أنه توفي فجأة أو جاءت انشكتة أو جاءه حادث والعياذ بالله، فالإشهاد هي صيانة وحفظ للحقوق. لو أن رجلا طلق امرأته ثم قال لرجل راجع في زوجته، ثم ركب سيارته وتوفي أو جاءت انشكتة في تلك الليلة ولم يصلح منها، فإنها زوجة يجب عليها الحداد وحكم حكم الزوجات. فكيف نثبت هذه الزوجية والكل يعلم أنها قد طلقت؟ فإذا الإشهاد على الرجعة فيه خير للزوج، وفيه خير للزوجة، وحفظ لحق الزوج، وحفظ لحق الزوجة. ولذلك الزوج مثلا لو أنه في مكة والزوجة في المدينة، وقبل خروجها من عدتها بيوم أو أثناء عدتها قال لشخصين: اشهدا أني راجعت زوجتي، ثم سافر يريد أن يخبر زوجته ويرد زوجته إليه، فلما وصل إليها وجدها قد خرجت من عدتها. إذا وجدها قد خرجت من عدتها فإنها تنكر أن تكون زوجة له. قالت له: يا فلان طلقتني وخرجت من عصمتك بخروجي من عدتي، فأنت أجنبي مني وأنا أجنبي منك. لا يستطيع أن يثبت هذا إلا بالشهود، فإذا يضيع حقه لو لم يكن مشهدا، ويضيع حقها أيضا إذا توفي عنها لو لم إلا إذا كان مشهدا. فالشهادة لا شك أنها تحفظ الحقوق. واختلف العلماء في الشهادة على الرجعة، منهم من يقول الشهادة على الرجعة واجبة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأمر بالوجوب حتى يدل الدليل على صدقه ولا صارف له. وقال بعض العلماء لإشهاد المسنون كما اختاره المصنف رحمه الله، الأول للشافعية وطائفة والثاني للجمهور، على أن الإشهاد ليس بواجب وأنه مستحب. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ، الإشهاد ليس شرطا في الرجعة، ولكن هل له أن يكتم رجعة زوجته؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالإشهاد ليس شرطا لصحة الرجعة على صح قول العلماء، على صح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، حتى الشافعية الذين اشترطوا الإشهاد أوجبوا الإشهاد لم يقولوا بأنه شرط لصحة الرجعة، وتصح الرجعة بدون إشهاد، ولكن يجب عليه ويأثم. ولذلك جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه لما رضي الله عنهما أنه لما طلق رجل امرأته وردها ولم يشهد بين أنه خالف السنة، فقال له طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة فلا تعود. على كل حال، إذا كتم الرجعة تضيع حقوق الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يكتم هذه الرجعة، لا يجوز له، بل عليه أن يخبر ويبين، لأنه امرأة في حسنته. وإذا كتم ربما وقعت في المحظور من أن تنكح من رجل وهي ذات زوج، فلذلك لا بد أن يبين. ومن هنا جاء عن السلف، أئمة السلف رحمه الله، تشديد في كتمان شهادة الرجعة، فلو قال للشهود لا تخبروا أحدا أني رجعت زوجتي، فإنه إذا علم القاضي بذلك يعذره ويعذر الشهود، يعاقب الشهود الذين معه. فلا يجوز كتمان هذه الشهادة، لأن الله يقول وأقيموا الشهادة لله، فأمر الله عز وجل أن تكون شهادة تامة كاملة قائمة لله عز وجل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الشهود أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. إذا كتمت الشهادة أو كتم الزوج رجعته لزوجه ضاعت الحقوق، فلا ينبغي مثل هذا، لأنه منكر وتضييع لحق الله عز وجل وحقوق عباده. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كثيرا من النساء، بعض من النساء عندما يطلقها زوجها طلقة واحدة فإنها لا تجلس في بيت زوجها بل تذهب إلى بيت أهلها، هل يصح هذا الفعل خاصة إذا قصدت الزوجة من خروجها أن يهدأ الزوج ويذهب غضبه؟ أسابقكم الله. هذه المسألة في الحقيقة ينبغي على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أئمة المساجد والخطباء أن ينبهوا الناس عليها، ويتوقف طلاب العلم بهذا، وهو خروج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها، ولا يجوز للزوج أن يطردها من بيتها، ولا يجوز لأبيها أن يأتي ويأخذها أو أخوها. نبهوا الناس على ذلك، وهذه مسؤولية الخطباء، ويجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله في الطلاق، وأن يبينوا لهم السنة والبدعة والأحكام المترتبة على هذا الأمر، خاصة في هذا الزمان تفشى بين الناس كثيرا إلا من رحم الله، أن المرأة بمجرد أن يطلقها زوجها يأتي أبوها أو يأتي أخوها أو يأتي قريبها، وقل أن تجد امرأة اعتدت عدة الطلاق الرجعي في بيت الزوجين، وهذا من المنكر العظيم. فإن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذه المرأة مطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية بعد دخوله بها لا يحل خروجها من البيت، لا هي تخرج ولا يجوز الزوج أن يخرجها إلا في أحوال مستثناة. الأحوال المستثناة أن يكون الزوج شريرا عظيم البلاء ويغلب على ظنها أنها لو جلست حصل ما لا يحمل، ففي هذه الحالة من حقها أن تسر عن ضرره، خاصة إذا كانت عنده أمور خطيرة أو رجل عصبي شديد العصبية، وأنه ربما أضر بها إضرارا عظيما، ربما ضربها، ربما يتعدى بها إلى القتل أو الإضرار بها، فحينئذ يجوز للوالد إذا خاف من هذه الأضرار، ولأقرباء الزوجة إذا خافوا هذه المفاسد أن يخرج المرأة من بيت الزوجية. أما إذا كانت الزوجة لا تخشى الضرر العظيم الفادح والغالب على ظن القوم، فإنه لا يجب إحراجه، ويجب عليه أن تبقى في بيت الزوجية. وأخوها ظالم، وأبوها ظالم، ووليها ظالم، ومن أخرجها من بيت الزوجية فقد ظلم. وطيلة ما تعيش في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت قريبها بعيدة عن بيت الزوجية، فإن هذه الأيام والليالي كلها إثم وحرج على من أعانها على هذا الخروج. لأن الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم وتعاون على العدوان، وتضييع لحق الله العظيم. لأن الله لما جعل المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية لحكم عظيمة، لأن إذا بقيت في بيت الزوجية حن كل من الزوجين للآخر. ولذلك قل أن تسمع اليوم رجلا راجع زوجته وصلحت الأمور. لماذا؟ لأنها هي بمجرد خروجها من بيت الزوجية تذهب إلى أهلها، فتفسد على زوجها حتى ولو عادت مرة ثانية، ولو عادت صالحة فوالله لو بقيت في بيت الزوجية لكان أصلح لها وأصلح. فهذه أمور عظيمة، خروجها من بيت الزوجية ودخول الطرف الأجنبي، ولذلك لا يصلح الأزواج إلا تفاهم الزوجين مع بعضهم، ولا يضر الزوجين شيء في دخول الطرف الأجنبي، حتى ولو كان أبوها، حتى ولو كان طرف الأجنبي أبا لها أو أخا أو قريبا. فإن المرأة إذا بقيت مع زوجها استطاع كل منهما أن يعرف كيف يحل مشاكل الآخر. فهي إذا بقيت في بيت الزوجية أولا يستطيع الزوج أن يستخدم قوة نفسه الصبر عنها حتى تتعدد إذا كانت هي التي أخطأ، فيصبر فتراه ويمر عليها، تمر عليها الليلة تلو الليلة وهي في نفس البيت تعيش الذكريات القارفة المؤلمة، فتكتوي بنار الحرفة. والمرأة خلقها الله ضعيفة بالمشاعر، وجعل هذا الضعف كمالا لها وجمالا وجلالا لهذا المخلوق، وهذه المشاعر إذا احتوت بها عادت إلى زوجها كأحسن ما أن تراه من زوجها. لكن إذا ذهبت إلى بيت أبيها أو ذهبت إلى بيت قريبها انشغلت مع بيت أبيها عن تحسس هذه الأحاسيس. ولذلك انظر في حكمة الله عز وجل، لا تخرجهن من بيوتهن، ونسب البيوت إليهن مع أنها بيت الزوجية، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة بين. كما أن الزوجة تفر من بيت الزوجية إلى خشية ضرب، كذلك من حق الزوج أن يطردها وأن يخرجها من بيت الزوجية إذا كانت قد ارتكبت فاحشة مبينة كالزنا والعياذ بالله، أو كانت سيئة عظيمة الضرر بأن تكون شريرة وتستفزه، أو ربما والعياذ بالله تؤذيه، ربما لا يخشى منها الضرر، خاصة إذا كانت مسترجنة والعياذ بالله. ففي هذه الحالة من حق الزوج أن يطردها ويخرج عن بيت الزوج، ويقول لوليها في هذه الحالة تعال وخذ ولية، لأن هناك فاحشة، فاحشة ذكر سواء كان فاحشة باللسان أو كان فاحشة بالجوارح والأركان، فإذا كانت ذات فحش وأذية وإضرار بالزوج أو بقرابة الزوج، فإذا طلقها تقوم تسب أمه أو تسب والده، تبقى في بيت الزوجية والرجل ساكن مع والديه، فتطيل لسانها على أبيه، تطيل لسانها على أمه في حقها أن تردها من بيت الزوجية ولو كانت في أمه، لأن أتت بفاحشة مبينة وآذت وأضرت، فتقول مثلا لأمه قولي له يردني وتؤذيها وتضرها وتزعجها وتطلقها، لكن لو جاءت بالمعروف وبكت عند أمي وقالت عن فلان قولي لفلان مراجعني إني مخطئة إني كذا، هذا شيء طيب. لكنها تأتي وتسبها وتشتمها وتؤذيها وتضرها وتضيق عليها أو تضيق على والدها وتضيق على قرابته، فإنه في هذه الحالة من حق أن يطردها من بيت الزوجية وليس لها من حق في سكناها. على كل حال هذا الأمر ينبغي علينا جميعا أن نتق الله وأن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة العظيمة أن الزوج يحن لزوجته إذا كانت في بيت الزوجية، والزوجة تحن إلى زوجها إذا كانت في بيت الزوجية، وتصلح الأمور وتهدأ. ولا شك أن الله حكيم عليم، ولذلك قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تدري ونشهد لله أننا لا نعلم وأنه هو وحده سبحانه العليم الحكيم علام الغيوب، ونشهد أننا أجهل ما نكون إلا أن يعلمنا سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا شك أن لله حكمة التامة البالغة في هذا الشرع الذي أوجب علينا في المطلقات الرجعيات المطلقات طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه. فالواجب أن يؤمر الناس بهذا الأمر وأن يبين لهم شرع الله يحفوا ويحضوا على ذلك، والله تعالى. أسابق من الله فضيلة الشيخ، إذا أنكر كل من الزوج أو الزوجة الرجوع فمن يؤخذ قوله؟ هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يلي هذا الفصل، فيه تفصيل وهي من مسائل القضاء والدعاوى، فتارة من يصدق قول الزوج وتارة من يصدق قول الزوجة، ويعمل به على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل تثبت الرجعة بلفظ نكحتها؟ أسابقكم الله. إذا قال نكحتها لا تثبت الرجعة، لأنه لا يدل على الرجعة لا صراحة ولا ضمنا، ومن هنا يفتقر هذا اللفظ إلى الدلالة، فلا تثبت الرجعة به في قول جمهور العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. الله فضيلة الشيخ، مر معنا أن العبد له رجعة دون الاثنين، فما هو التفسير في المسألة؟ تقدمت هذه المسألة وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل للعبد أن يطلق ثلاث تفريقات أو طلقتين، وهذا مما يسمى بتعارض العموم مع القياس، وهي مسألة أصولية تكلم عليها العلماء وأشرنا إليها. العموم في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك من معروف أو تشريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا عام شامل من حر والعبد. وأما القياس فإن الله عز وجل جعل الحد في الإناء وفي الرقيق على النصف من حد الحر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فجعل الحد على التشبيه. فالعلماء رحمه الله جمهور العلماء يرون القياس في هذا، وفيه أقضية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوي على قول من يقول إن قول الصاحب الحجة، وهو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قلنه لا مخالف فيه على أن العبد يملك طلقتين ولا يملك ثلاثا، ومن تمسك بالقول فقوله له وجه، ومن تمسك بالاثنتين فقوله له وجه، لأنه ليس هناك طلقة ونصف، فالطلاق لا يشطط، فتمت له طلقتان لأنه لا يصح أن يقال له نصف الطلاق طلقة ونصف، ولا يصح أن يقال له طلقة، لأن الطلقة ليست في نصف إنما هي ثلث، ونبقيه طلقة ونصف الطلاق في الإجماع لا يتشطر من حيث الأصل العام. ولذلك لو قال لامرأتي طلقت في نصف طلقة طلقت في ربع طلقة أن تطالق الجنة طلقة فإنها تطلق طلقة الكامل، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله ورحمة السلف والخلف رحمهم الله برحمته الواسعة، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا أم لا؟ أسابقكم الله. كفارة اليمين بينها الله تبارك وتعالى تخييرية ترتيبية، تخييرية في عتق الرقبة وإطعام 10 مساكين أو كفوتهم، فهو مخير بين هذه الثلاث، إن شاء أعتق رقبة، وإن شاء أطعم 10 مساكين، وإن شاء كفاها. وترتيبية أنه إذا لم يجد واحدا من هذه الثلاث ولم يستطع فعليه صيام 3 أيام متتابعات، فهي تخييرية من وجه ومرقبة من وجه، وليس فيها ذكر للنقود. ومن أخرج النقود في كفارة الأيمان فإنها لا تكفي، لأن الله أمر بالإطعام والنقود غير الطعام، وقد كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالكفارات التي سمى الله لا يجوز إخراج البدل عنها نقودا في مذهب جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الشافي والرحمات والرضوان، حيث قال إنه يجوز إخراج النقود عن الكفارات والإطعام في مسائل كفارة اليمين عندنا، ومثل كفارة الصيام ونحن ذلك قال بجواز إخراج النقود بدلا عنها، وهذا مرجوح لأنه استدل رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا قال ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فانتقل إلى البدن، فانتقل إلى البدن وهو الخميص واللبيس وقال إنه أرفق وأخذ في الزكاة البدن. قالوا هذا يدل على جواز إخراج البدن في الصدقات الواجبة، وهذا ضعيف لأن حديث معاذ في الحقيقة ليس في الصدقات وإنما هو في الجزية، والجزية يجوز فيها إخراج البدن، فيجوز أن نخرج في الجزية في الجزية أن نخرج الثياب وأن نخرج كل شيء له قيمة أن تخرج وأن نخرج عدها من النقود، فهذا في الجزية وليس في الجزية. وينبغي إعلان النصوص كما وردت كما ورد من ثم الصدقات والكفارات نتقيد فيه بالواجب، فلا يجب إخراج صدقة الفطر في رمضان إلا طعاما، ولو جاء شخص وقال إن الطعام يضيع أو الطعام يباع نقول على الله الأمر وعلى الرسول البلاء وعلينا الرضا والتسليم، ولنترك هذه الاجتهادات والآراء ولنتمسك بما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احترام أهل العلم بتقدير حفظ مكانتهم وجلالتهم رحمهم الله برحمته الواسعة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه. وبالنسبة لقضية لماذا لا تخرج أو لا تخرج النقود، أولا أن الأمر تعبدي، ثانيا أن النقود كانت موجودة والله لم يذكرها ولو كانت جائزة لذكرها، ثالثا هذا يستدرك على الله يقول النقود أفضل، سبحان الله النقود أفضل الآن دون زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس أفضل الآن وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الله لا يمد عليه ولا يأمر بها لا يشك عاقل أن الإطعام مقصود. رابعا أن الله لما قال إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهذا الإطعام في حكمة عظيمة لأن الطعام لا يأخذه إلا المستحق، ولكن النقود يأخذها المستحق وغير المستحق، ولذلك لو أخذت طعاما في فدية أو في كفارة تتعب حتى تجد المستحق ومن يأخذ منك، لكن النقود يأخذ منك الغني والفقير ويأخذها كل شخص ويدعي كل إنسان أنه مستحق لها، ففي هذا لا شك حكم عظيمة، ومن هنا لا بد من التقيد بالوارد والله تعالى. أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يعتبر في عدد كفارة اليمين الصغار من المساكين؟ بمعنى لو أن إنسانا أعطى كفارته لأسرة عددها أكثر من عشرة صغارا وكبارا فهل يجزئ؟ أصابكم الله. نعم يجزئ إذا أعطاها للصغير والكبير، وبناء على ذلك لو كانت هناك أسرة تتكون من عشرة أنفس فيه زوجان والبقية أطفال وأولاد فإنها تجزيه عن كفارته سواء أطعمهم أو كساهم للإطلاق في الآية والله تبارك وتعالى عنه. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، متى يكون القصر في الصلاة الرباعية؟ هل هو بمجرد النية بالسفر أم بالخروج من المدينة؟ أسابقكم الله. نص الكتاب يدل على أن أحكام السفر لا تشرع ولا تكون إلا إذا تلبست بالسفر، أولا لفظ السفر، ثانيا قوله أو كنت أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، والتعبير بعلى سفر يدل على أنه في حال السفر. ثم قال تعالى إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فإذا لا نستبيح ولا نستحل الرخص إلا إذا كنا على حال السفر. فإذا كان الإنسان في بيته ونوى لم يسافر حقيقة، والشريعة ترتب الأحكام على الباطل وترتبها على الظاهر وترتبها على مجموع الأمرين، ففي السفر يشترط الأمرين أن يكون حاله حال السفر هذا الظاهر، وأن تكون عنده نية السفر. ولذلك لو خرج من المدينة غير ناوي للسفر فحاله حال المسافر لأنه أسفر وخرج، فلا يستحل لأنه تحقق أحد الأمرين ولم يتحقق معا عكس النية. فمن وجدت فيه النية ولم يسافر لا يصح له قصره، ومن خرج ولم ينوي السفر لا يجيح له القصر. فالذي عنده نية للسفر ولم يسافر جزما ليس بمسافر، وإلا لصح أن يقال إنني لو نويت الحج هذه السنة أستبيح القصر منذ أن أبقى ناويا لهذه النية، لأني يعني عندي نية للسفر. ثم يبدو السؤال متى تتغير هذه النية؟ فيدخل الإنسان في إشكال لا يلزم. هذه مذاهب شاذة وضعيفة، وإذا قلنا مذاهب شاذة فالتعبير بالشذوذ عند أئمة الفقه لا يؤتى بها ولا يعمل. الله عز وجل نص على أن الرخص لا تستباح إلا على السفر، فإذا أراد أن يفطر وهو صائم لا يفطر في بيته، وإنما يفطر بعد أن يخرج. وما ورد من الصحابة من أذهار الصحابة أجيب عن ذلك، من قوله من السنة لحديث أنس وأبي بردة أجيب عنه أن الصحابي ربما فهم ما ليس بالسنة سنة، وأشار إلى هذا حتى الإمام الحجم رحمه الله الظاهر مع أنه يأخذ بظواهر النصوص قرنه ربما فهم ما ليس بالسنة سنة. ولذلك نبقى على نص القرآن الواضح الدلالة على أنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة ولا يجوز لك أن تفطر في سفرك إلا إذا كنت رحمك الله على سفر. وبناء على ذلك إذا خرجت من آخر عمران المدينة تستحل رخص السفر، فيجوز لك السفر ويجوز لك قصر الصلاة. فلو أذن المؤذن وأنت في طرقات المدينة ولم تخرج من آخر عمرانها فلست على السفر ولم تضرب في الأرض بعد، فلم يتحقق الشرط الذي ذكره الله عز وجل، ولا يجوز لك القصر في هذه الحالة، وتجب عليك الصلاة رباعية فتصلي الظهر أربعة. فلو أذن عليك الظهر وأنت قد أخذتها حزمت أمتعتك وخرجت من بيتك ومشيت ولكن بقي عمران المدينة لم تخرج بعد، وأذن عليك أذان الظهر تصلي أربعة في الظهر والعصر والعشاء. لكن لو أنك وضعت متاعك وركبت السيارة وخرجت من آخر المدينة وبمجرد خروجك ولو بدقيقة واحدة أذن الظهر تصلي الظهر ركعتين، ويجوز لك أن تؤخرها إلى وقت العصر. أما لو أذن عليك قبل خروجك يجب عليك أن تصليها في وقتها، ولا يجوز أن تؤخرها تقول أني جمعها، لأن الحضرية لا تسمع مع السفرية على الأصل الذي بيناه في مسائل الجمع بين الصلاة والسفر. والله تعالى مكة بعد حجه ثم اعتمر، فهل يطوف الوداع لحجه أم لعمرته؟ أثابكم الله. هذا السؤال من أقام بمكة بعد حجه ثم اعتمر فهل يطوف الوداع لحجه أم لعمرته؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن طواف الوداع يشرع في الحج وليس بمشروع في العمرة وليس بواجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة، والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا طافوا طواف الإفاضة في الحج مكثوا أيام التشريق بمنى ثم يسافرون إلى ديارهم من منى، فصار هذا جفاء للبيت. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس يفطرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهد من البيت طوافهم، فهذا يدل على أن طواف الوداع شرع من أجل الحاج. وأما المعتمد فأصح أقوال العلماء أنه لا يجب عليه طواف الوداع، والذين قالوا بوجوب طواف الوداع عن المعتمر قالوا هم قياس، قالوا إن العمرة كالحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم اصنع بعمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا القول ضعيف، لأن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك المراد به في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال، لأن أصل الحديث حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه في قصة الرجل المعتمر في الجعرانة أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة عليها طيب قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يغط كغطيط الذكر صلوات الله وسلامه عليه. فلما سلي عنه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع بعمرتك ما أنت صانع لحجك. والسياق والسباق محكم، ما يتوقف على الحديث. فلو قال قائل العبرة بعموم اللفظ، قلنا اصنع بعمرتك ما أنت صانع لحجك، لو أخذت بها على عمومها للزم الوقوف بعرفة على المعتبر، ولزمه أن يبيت من الزرفة، ولزمه أن يرمي الجمار، لأن اصنع افعل. فإذا كنت تقول أنه لا يجب عليه الوقوف بعرفة، لا يجب عليه المبيت في مزدلفة ولا بمنى ولا الرمي، لا يجب عليه طواف الوداع، لأنه واجب من واجبات الحج. فإذا سقط هذا الواجب سقطت تلك الواجبات، وإذا سقطت تلك الواجبات سقط هذا الواجب. أما أن نقول هذا الواجب يلزم وهذا الواجب لا يلزم، تفريق بدون مفرق. وعلى كل حال، مما يدل على ضعف القول القائل بوجود طواف الوداع المعتمر أنهم مما قالوا بوجوبه تعارضت أقوالهم. فقال بعضهم إذا جلس المعتمر فرضا واحدا صلى فرضا واحدا ثم سافر عليه طواف الوداع، وقال بعضهم إذا صلى ثلاثة فروض، وقال بعضهم بخمسة فروض، وقال بعضهم إلى مكة يوم، وقال بعضهم إلى بات بمكة. هذا التعارض والتناقض في الأقوال يدل على أنه ليس هناك أصل، يدل على ضعف الأصل. لأنه لو كان المعتمر عليه طواف وداع لبينت الشريعة ونقصت النصوص متى يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع ومتى يسقط عنه. هذه المسألة إذا ثبت أن المعتمر لا وداع عليه يدل الإشكال. فإذا إذا خرج العمرة وجاء بالعمرة يطوف طواف الوداع متى ما أراد السفر، متى ما أراد أن يفصل ويسافر فإنه يطوف طواف الوداع. ومن أهل العلم من قال إذا اعتمر الحاج ونوى بعمرته أن يفارق بعد عمرته البيت دخل طواف الوداع تحت طواف العمرة وأجزأه طواف العمرة عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا والسعي بعد الطواف لا يقطع الطواف. ومن هنا قالوا لو أن معتمرا جاء مباشرا وطاف وسعى ثم صدر فلا وداع عليه، فالسعي لا يقطع ودع البيت. وعلى هذا فإنه إذا صدر بعد عمرته مباشرة سقط عن طواف الوداع. وأما إذا بقي بعد عمرته يجب عليه أن يطوف طواف الوداع عند خروجه على الأصل الذي دل عليه الحديث الصحيح أمر الناس أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهد بالبيت، حتى يكون آخر عهد بالبيت طوافا. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أحب أن أتصدق من مالي كثيرا، ولكن والدي وإخوتي يطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما يقلل من نصيبي في الصدقة، فأيهما أفضل؟ أثابكم الله. دين ودنيا، دنيا وآخرة، أيهما أفضل؟ لا شك أنك إذا بريت والدك وقصص من إمساك المال بر الوالد والسمح والطاعة للوالد ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد أنك تصدق يأجرك الله بثلاثة أجور. الأجر الأول أجر البر وهو أعظم عند الله من الصدقة التي تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال لله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم قال بر الوالدين. والوالد إذا أمر بأمر لا يتهم فيه بمعصية وجب طاعته، وهو قد أمرك لأنه قد يشفق عليك لمصلحة لولدك أو عليك أو يراك تحمل المسجد ما لا تطيق، فحينئذ توسع من الله ساقها لك وأرجو من الله أن يكون بحسنيتك. ثانيا يؤجرك الله عز وجل على الصدقة بنيتك، لأنه لو لم ينهك والدك لك صدق. وثالثا أن هذا الأمر الذي وقع من منع والدك لك يحدث عندك نوع من الضيق، لأن الكريم يتألم إذا امتنع من الصدقة. الكريم الذي قذف الله في قلبه الرحمة حتى ولو كان يبر والديه تجده يتألم، فيعطيك الله أجر الألم. هذا أمر ثالث. فالكريم غالبا من نعم الله عز وجل على من أعطاه الله الكرم وأرسل يده بالإحسان أنه لا يرجع في عطيته، وأكره ما عنده أن يرد في عطية أو يمنع من الإحسان من الناس. ومن القصص العجيبة عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة كان من أكرم الناس، وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية وروج فيها، وكانت عطية كبيرة جدا وربما أجحفت في بعض المصالح لكنه روجع فيها رحمه الله. فيحدث بعض الثقات الذين كانوا عايشوا هذه القضية أنه بعد أن روجع فيها ورأى المصلح أن يرجع لم ينم ليلته تلك إلا الفجر، وهو يقول عبد العزيز يعطي ويرجع في عطية، عبد العزيز يعطي ويرجع. هذا مثال يعيش الناس قريبا. فلما بلغ الفجر دعا المسؤول هو بن سليمان رحمه الله وقال له الذي أمرت به من العطية ينفذ، وعندها جاء منه رحمه الله من الكرم الكريم لا يرجع في عطية ولا يرضى لمن في البخل، ولو منع من عطية يتألم حتى إن بعضهم يمرض لا يطيب له العيش ولا تهل عنه النفس. وكان الكرماء يقال عن بعض الكرماء العرب وكرماء السلف رحمه الله القدماء أنه كان إذا سافر، يعني إذا في بيته عادي يفتح الباب للضيوف ويأتونه ويكرم، لكن كان إذا سافر ومعه خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده، وكان يضع طعامه على الطريق ويقول التمسوا لي الضيف، ما يرتاح الكريم إلا بالإعطاء. فأدرك الله الأجر الثالث بما ذكرناه، وهو كونك تتألم أنك لم تعطي الناس. وهذا هو شأن من حبه الله إليه الآخر. أخي في الله بر والدك وتاجر إذا كانت تجارة مباحة، ومن في قرار في قلبك محبتك لربك وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين، ومن في قرار في قلبك أنك تستعين بهذه التجارة لجمع مال لصدقة عامة، فإن الله عز وجل يبلغك بحسن النية. ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه صادقا وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يجبر بها قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت له بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة في الدنيا والآخرة. فكم من كربات فرجت بفضل الله بفضل الصدقة. وإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله. وإن العبد يكف عن وجهه النار بفضل الله من الصدقة. لو لم يكن في الصدقة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة تطفئ غضب الرب. قالوا إن الإنسان ربما كان من أعصى الناس لله عز وجل، وربما ينزل الله به بلاء فيتصدق فيذهب عنه غضب الله، ولربما غفر الله ذنبه بتلك الصدقة. لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة. ومن أعظم البشائر لولي الله المؤمن الدرجات العلى في الصدقة، أولا أنه إذا جاءه المال ومكنه الله من المال نظر إلى أن هذا المال لا يغني له من الله شيئا، وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعد، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه الصديقة بنت الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون طائمة فيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه 30,000 فتتصدق بها حتى إنها لا تبقي شيئا تفطر به في ذلك اليوم. وكانت كأبيها شيء من معدن ذلك الثمرة من الأصول الطيبة لها فروع ذات أبوها الذي أنفق ماله كله لله جل وعلا ورسوله. وأنزل الله من فوق سبع السماوات تزكيته أنه مجلب من النار مبرأ منها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأعطى ماله لله حتى إنه لما هاجر أخذ ماله مع نصرة للإسلام ونصرة لله ولدين الله عز وجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعت أهلك بنفسك ثم فجعتهم بمالك ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم حب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. فجعل عالي الفردوس مسكنه ومشواره. دخن دخن هذا والله العيش الصدقة ما سميت صدقة إلا لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. لأنه لا يتصدق لهذه الدنيا بوجه الله ويشتري بها رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمنا صادقا في الإيمان، لأن المال يأثر صاحبه، والمال له سلطان على القلوب، فيه سفكة الدماء وسفكة الأعراض وقطعة الأرحام. والله يقول إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أرغامكم. المال فتنة، ومع هذا يأتي الإنسان يريد أن يتصدق فتأتيه نفس له أمارة بالسوء وتقول له تضيع مستقبلك وتضيع مستقبل أولادك وأهلك وذريتك وكذا وكذا، فيعيده الفقر، يعيده الشيطان الفقر، وتأتيه رحمة الله جل وعلا فيثبت الله عز وجل قلبه فيقول لا، إن خزائن الله لا تنفد، ويد الله سحاء الليل والنهار لا تغيرها نفقة، إني أعامل الله الذي لا غنى إلا به سبحانه وتعالى. فيخرج هذا المال ولو كان من أعز أمواله، يخرجه صدقة، وهو موقن أن الله سيخرج عليه، وموقن أنه هو الرابح وأنه ليس بخاسر. ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في المدينة، جاءت عير لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج التجار يتلقونه فقالوا يا عثمان بيع لنا التجارة نربحك الدرهم بالدرهمين، قال أعطيك أكثر، قال أعطيك ثلاثا، قال أعطيك أكثر، قال أربعا خمسا، قال أعطيك أكثر، قال من ذا الذي أعطاك وما بالمدينة تاجر سوانا، قال إن الله أعطاني بالدرهم عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها صدقة على فقراء المسلمين. هذا هو الإيمان والثقة الصادقة بالله جل وعلا، أن تكون بما في يد الله أغنى منك مما في يدك. وإن العبد تأتيه زينة الدنيا وزهرة الدنيا، حتى إذا أراد الله أن يسعده في هذه الدنيا جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخر، أول ما يفكر. عمر رضي الله عنه وأرضاه صحيحين، لما جاءته المزرعة أرضه بخيبر يقول أول ما جاءته المزرعة ما بنى فيها ولا أجرى ماء ولا نهر ولا غرق شجرة، ولكن بمجرد ما فاز بالأرض وأصبحت في ملكيته انطلق إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، انطلق لكي يشتري الآخرة. كانت الدنيا تحت أقدامه وكانت الآخرة ملء قلوبه، فجاء وقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مالي، ما أصبت مالا أحب إلي من هذا المال، ما أصبت مالا أحب إلي منها، فماذا تأمرني فيها؟ مرني بما تأمرني. كان يحكمون في أموالهم وأنفسهم رضوان الله عليهم، ما أخذها مع أنه لو أخذ حلال الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تصدقت بها وحدثت أصلها وتصدقت بثمرتها الحديث، فتصدق بها رضي الله عنه وأوقفها على فقراء المسلمين وضعها المسلمين. فأول دلائل التوفيق للصدق الصالح هو في اليقين بالله عز وجل. ثانيا أن يخرج بهذه الصدقة وأحد ما يكون إليه أن لا يعلم به أحد، حتى كان السلف الصالح رحمه الله لا يعرفه الفقير الذي يعطونه، فيأتي الرجل منه متنكرا في ظلام الليل وسواد الليل البهيم. وكان علي بن زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة يحمل على ظهره الصدقات إلى بيوت الأرامل والأيتام، كان إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الطعام، وهو إمام من أئمة المسلمين وديوان دواوين العلم والعمل، كان ينطلق إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام أرامهم في جوف الليل فيقرأ عليهم أبوابهم ثم يعطيهم هذا الطعام. ثم لم يعلم أحد أنه زين العابدين الطيب بن الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة، وأباه وجده هذه السلالة الطيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، ما علم أنه زين العابدين إلا لما توفي، ففقد 60 بيتا من ضعفاء المسلمين ذلك الرجل الذي يطرق عليهم في جوف الليل أبوابهم. وكان رضي الله عنه يحمل الطعام على ظهره، وعنده من العبيد والخدم ما لا يحصل، وشاء أن يصح عليه لحمل، ولما أرادوا أن يغسلوه كشفوا عن ظهره فوجدوه متشحطا بالدم من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله ورحمه الله. الذي يشتري رحمة الله عز وجل الصدقة هي الذبح وهي التجارة مع الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا، من هو السعيد الموفق الذي يخط في دواوين الآخرة صدقات صادقات من قلبه المؤمن الموقن في ربه جل وعلا. وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح. صحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، تأتيك هموم المستقبل، لا تبالغ. الإسلام وسط، لكن في بعض الأحيان يبالغ الإنسان في تكبير الأمور حتى أنه يخجل عن الصدقات. فإذا كان الإنسان صحيحا شحيحا يخاف الفقر ويأمل الغنى وتزينت الدنيا بزينتها، ثم جاءه نداء الله جل وعلا وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعها تحت قدميه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ووالله ثم والله لن تجد عبدا حبب الله إلى قلبه الصدقة إلا وجدت له من لطف الله ما لم يخطر لك على ذلك، حتى إنه لا يمكن أن يخذله الله جل وعلا. لن تجد كريما خذله الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يضيق عليه بحكمة يعلمها سبحانه، ثم يريه لطفه وإحسانه وكرمه وخلفه، ونشهد لله جل وعلا بذلك. فوالله لو أنفقت مالك كله وخرجت من مالك كله وأطبقت عليك السماوات والأرض الهموم والغموم لجعل الله لك من أصبافها فرجا ومخرجا، لأنه لا يخيب أحد عامل الله سبحانه وتعالى. وتلك الدموع التي تكفكفها وقلوب الأرامل التي تجبرها، وتلك الدعوات الصالحات التي خلفتها وراء ظهرك من ضعفة المؤمنين والمؤمنات، لا تضع عند الله هذا، لا تضع عند الله سجا. وما خلق الله الخلق إلا لكي يبلوهم أيهم أحسن عملا في صلاتهم وفي زكواتهم وفي إنفاقهم وصدقاتهم، فما كان من الصدقات في حالة الشدة وحالة الضيق كان عند الله أعظم. ولربما حملت المال وهو أعز ما يكون إلى قلبك وأعز ما يكون إلى نفسك، فأنفقته في كربة شديدة، خاصة كربات الأرحام والقرابة، تسمع بذي رحم مسجون في دينه، مهموم مكروب منكوب، مفجوع في أهله وماله وولده، أو تعلم أن أخذ أو قريبا مضيق عليك لأقصار أو دين، فتأتيه في ظلمة ليل أو ضياء نهار لكي تقدم له ذلك المال، ولو كان بوسعك أن تأتيه بطريقة لا يشعر أنك أنت الذي أعطيه، فإن ذلك لا يضيع عند الله ولو بعد حين. سترى عاقبته عاجلا لا آجلا، وسترى من لطف الله بك ورحمته بك في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فكم من عبد تصدق بصدقته لكي يداوي مريضا، جعل الله تلك الصدقة أماما له من ميتة السوء. وكم من متصدق صادق في صدقته تصدق بصدقة فكتب الله له الأمان في نفسه فلا يبتلى ببلاء. وكم من متصدق صادق في صدقته تقدم الصدقة لوجه الله جل وعلا فكتب الله له الأمان من الفقر، فعاش في أحسن حال وأكرم حال من الله جل وعلا، ولما ينتظره عند الله أعظم وأكثر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا فواتح للخير غوالق للشر، أسأله تعالى أن ينسر لنا اليسرى، أن يجنبنا العسرى، أن يغفر لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.